بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعة، إنه هو السميع المجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الفرقان. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب، لولا أنزل علينا الملائكة، فيخبرون أن محمدا صادق، أو هل أنزلوا علينا رسلا يرسلهم الله، أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول من عنده. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، أي أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم، فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم، بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا، من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان. فهذه كلها الأسئلة أسئلة يعني لا يريدون بها الحق، وإنما يريدون المجادلة. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة، أي إنهم سوف يرون الملائكة، لكنها رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوها، والصورة التي اقترحوها بل على وجه آخر، وهو يوم ظهور الملائكة لهم عند الموت أو عند الحشر. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت الموت أو يوم القيامة قد حرمهم الله فيه البشرى، لا بشرى يومئذ للمجرمين بسبب إجرامهم، ويقولون حجرا محجورا. وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو أو هجوم نازلة يستعيذون بها منه، أي فيما يطلبون رؤية الملائكة إلا استعجالا لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون، ويقولون حجرا محجورا. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كانوا يعملون أعمالا لها صورة الخير من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها، إلا أن الله سبحانه أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. وهذا فيه تحذير شديد من الشرك بالله والرياء وإرادة غير وجه الله عز وجل، فهذه الأعمال التي يعملها الكفار لا تنفعهم وستكون هباء منثورا. نعم. وهذه شدة الحسرة، إن الإنسان يعمل أعمالا يظن أنها ستنفعه ثم لا تنفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هي أعمال لكنها لا تنفعهم، لذلك قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أعمال كانوا يعملونها. وقال تعالى عاملة ناصبة، تعمل وتنصب لكنها لا تستفيد شيئا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار من أساليب القرآن، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هذا سبق في الكلام عن الجنة والنار، الآن الكلام عن أهل الجنة وأهل النار. قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي أفضل منزلا في الجنة يستقرون فيه، وأحسن مقيلة، القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر، وإن لم يكن مع ذلك نوم، يعني استريح في نصف النهار هذه قيلولة، وإن لم تنم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والمراد مكان اضطجاعهم في الجنان، فهم لا ينامون في الجنة وإنما يرتاحون ويضطجعون، وهذا هو المقصود بقوله وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، يوم القيامة تتشقق السماء وعليها غمام يعني السحاب، وقيل إنها تتشقق لنزول الملائكة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور. ونزل الملائكة تنزيلا، أنزل جماعة منهم بعد جماعة. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وأما في أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقيا. لذلك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما أحد إيش يقول أنا ملك في الدنيا، في ملوك يعني، وفي من يدعي الألوهية والربوبية، أنا ربكم الأعلى ما لكم من إله غيري، لكن يوم القيامة خلاص. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، لما يصابون به في ذلك اليوم من العقاب بعد تحقيق الحساب. وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. نعم. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعظ الظالم على يديه غيظا وحسرة وندما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وهو طريق الحق، أي ليتني مشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة. والمراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا فيه الضرر أصحاب السوء والعياذ بالله، فصاحب السوء لم يجعله يتبع سبيل الرسول وإنما أضله. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن، عن الذكر وهو القرآن، بعد أن جاءني وتمكنت من الإيمان به وقدرت عليه، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. لاحظ هنا قال لقد أضلني عن الذكر، يعني يندم عن على اتخاذ صاحب أضله عن الذكر. وفي سورة الكهف قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هناك دعوة لمصاحبة الصالحين، وهنا بيان عاقبة من صاحب الطالحين والمضلين. نعم. وقال الرسول يا ربي إن قومي. طبعا قوله وكان الشيطان الإنسان خذول، يعني سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا، يعني الشيطان قد يكون شيطان إنسي وشيطان جني، شياطين الإنس والجن. نعم. وكذلك وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يشكو إلى الله عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا، لم يؤمنوا به ولم يقبلوه بوجه من الوجوه. وقيل المعنى أنهم اعتقدوه هجرا وهذيانا، وهجر القرآن يكون بترك تلاوته، بترك حفظه، بترك فهم معانيه، بترك التحاكم إليه، بترك استعماله في الشفاء، هذه كلها من أنواع هجر القرآن. وكذلك جعلنا لكل ترك العمل بالقرآن أيضا إذا ما قلتها، كذلك من هجر القرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الذي طمأن لمن يسلك سبيل الحق أنه لا بد أن يجد أعداء على طريقه، ما في أنه الإنسان يكون على الحق والطريق ممهد بالسجاد الأحمر ويرمى عليه الورد من يمنى ويسرى، لا، لا بد أن يواجه من الأعداء ما يواجه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، من مجرمي قومه، أي فلا تجزع يا محمد، فإن هذا دأب الأنبياء قبلك، واصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا ونصيرا، يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء، أي فكذلك سوف يصنع الله لك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة، كما أن الأمم السابقة كانت تأتيهم كتبهم مرة واحدة، موسى عليه السلام أخذ التوراة مرة واحدة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لاحظ قال عن القرآن كتاب الذي نزل، هذا يدل على أنه نزل مفرقا، والكتاب الذي أنزل من قبل نزل جملة واحدة. وهذا يفهم منه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يفهم منه هل القرآن نزل جملة واحدة ولا مفرقا؟ مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طبعا هذا إنزاله على الأرض، أما إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فنزل جملة واحدة كما ثبت عن ابن عباس، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، ذلك حكي عليه الإجماع. كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلنا القرآن كذلك مفرقا منجما بحسب الحوادث لنقوي بهذا التنزيل وهذه الصفة فؤادك، فإن إنزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى أن يقوي قلبك في كل أمر يحدث مما قد يجابهونك به من المكايد وأساليب المكر، فلا تتردد ولا تتراجع، وهو أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه. إذن نزول على مراحل ومفرقا وعلى أنجم فيه تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ينزل على حسب الحوادث، فيها أيضا تسهيل لحفظه أنه يأخذه شيئا فشيئا أفضل من أن يأخذه مرة واحدة. لأنهم لا يسألونك عن شيء إلا أجيب عنه ورتلناه ترتيلا آية بعد آية وبعضه في إثر بعض محققا مبينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، أي لا يأتيك المشركون يا محمد بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم المعينة، إلا جئناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاء به من المثل ويدمغه ويدفعه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. وأحسن تفسيرا، أحسن إيضاحا لمشكل ما جاءوك به، ذلك يقول بعض العلماء ما من حجة يأتي بها المشركون إلا وفي حجتهم التي يستدلون بها رد عليهم. ويقول بعض أهل العلم ولا يأتي مبطل ويقول بعض أهل العلم رحمهم الله وعامي واحد يغلب ألفا من علماء المشركين، عامي واحد من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. كيف يحشرون على وجوههم؟ الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم سبحانه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن الوجوه هي أعظم ما في الإنسان، وهي مكان شموخه وتكبره، فيذلهم الله عز وجل ويحشرهم على وجوههم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وفيها أيضا أدوات الاستماع والنظر يعني والعقل، ف فهم لم يؤمنوا ولم يسمعوا ولم ينظروا إلى الحق وكذا، فيعاقبون بمثل هذا العقاب. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانة، أي منزلا ومصيرا وأضل سبيلا، وهذا ذم لهم لدعواهم على رسول الله الضلال. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، معينا وناصرا ومشيرا لأخيه مع كونه نبيا أيضا، وهذا بطلب من موسى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم فرعون وقومه، والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، صح؟ فاسأل بني إسرائيل، وين أيضا وردت هذه في سورة الإسراء؟ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، أين أيضا؟ في أول سورة النمل، صح؟ إيش قال الله عز وجل؟ أول النمل، أول وجه في النمل. يلا موسى؟ لا يا شيخ فهد، ليش تذكر يا أخي؟ شوفه هو الأول وجه في النمل، وسيأتي معنا. طيب، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، تسع آيات، منها العصا ومنها وضع اليد في الجيب. طيب، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم فرعون وقومه، والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب، يعني هو الآن يأمرهم أن يذهبوا إليهم، هل كذبوا بها الآن؟ من حصل التكذيب بعد أن ذهبوا إليهم؟ بعد أن ذهبوا إليهم، بل كان التكذيب بعد ذلك، فالمراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا، فدمرناهم تدميرا، أي فذهب إليهم فكذبوهما فدمرناهم، يعني حصل اختصار، أي أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا نوحا، ومن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، قال إيش؟ كذبوا الرسل، مع أنه نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، فكيف كذبوا الرسل الذين جاءوا بعده؟ لأنهم كذبوا نوحا الذي جاء بمثل ما جاء به الآخرون من العقائد، فمن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدم في سورة هود. وجعلناهم للناس آية، أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم عبرة لكل الناس، واعتدنا للظالمين قوم نوح وكل من سلك مسلكهم في التكذيب، واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا قوم هود، وثمود قوم صالح، وأصحاب الرس، الرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية، كذبوا رسولهم كذلك هؤلاء، قيل هي بئر بأنطاقية قتلوا فيه حبيبا النجار فنسبوا إليها إلى البئر. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، أمما أخرى بين تلك الأمم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تتبيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، خوفناهم وقصصنا عليهم أخبار المكذبين، وكلا تدبرنا تتبيرا، دمرناهم تدميرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، المعنى ولقد أتوا أي مشركو مكة، على قرية قوم لوط التي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها، لأنهم كانوا يذهبون إلى الشام في رحلتهم، فيمرون بديار المعذبين ومنهم قوم لوط، أفلم يكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام للتجارة، فإنهم يمرون بها، بل كانوا لا يرجون نشورة، أي الحق أنهم لا يخافون البعث للجزاء، فذلك هو السبب في عدم التعاظم، يقولون ما في يوم آخر، يقولون لا يوم آخر، ما في إلا هذه الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع بس. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أي بدل الإيمان بك التفكر فيما جئتهم به ينصرفون إلى السخرية قائلين هذا الذي بعث الله رسوله، بيسخروا منه إذا رأوه، مع أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن وجهه ليس بوجه كذاب، كما قال عبد الله بن سلام لما رأاه، وقال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني مجرد النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم يوحي إليك بأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، أي إنه قد كاد أن يصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها، يعني يؤثر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن صبرنا عليها، أي حبسنا أنفسنا على عبادتها ولم نطعه في اجتنابها. في اجتنابها، يعني لاحظ المشركين يصبرون على الكفر الذي هم عليه، ها؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وإيش قال في سورة صاد؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم، تصبروا على الكفر الذي هم عليه، بل بعضهم من شدة ضلاله يضرب نفسه بالسكاكين والحديد وينزل دمه على إيش؟ صبرا على ضلاله. وأهل الحق أولى بأن يصبروا على الحق الذي هم عليه. لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلا، أي أبعد طريقا عن الحق والهدى، أهم أم المؤمنون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أطاع هواه طاعة كطاعة الإله، لا يهوى شيئا إلا اتبعه، هذه عبادة الهوى، هذه عبادة الهوى، أن تطيع هواك، والهوى يدل على الخير أم على الردى؟ على الردى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي. فهذا هو معنى اتخاذ الإله، اتخاذ الهوى إلها. قال الله عز وجل وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هم يعني الناس عبدوا الشيطان سجدوا له ودعوه من دون الله ولا أطاعوه من دون الله؟ أطاعوا من دون الله عز وجل، هذه عبادة الشيطان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وكذلك المال، المال يعبد صح، والثياب تعبد، تعس عبده الخميصة والخميلة، تعس عبد الدرهم والدينار، كيف يعبد الدينار؟ عمرك شفت واحد حاط دينار بسجد له بصلي له؟ لا، وإنما يؤثره على الدين، بترك الصلاة وبترك العبادة والتوحيد من أجل المال، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، وإنما عليك البلاغ. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم بيسمعوا، ترى عندهم عقل، لكن لا يسمعون الحق ولا يعقلون عقلا ينفعهم. إنهم إلا كالأنعام، كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل، فلا تصنع فيهم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي أضل من الأنعام طريقا. فالبهائم تعرف ربها وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وتهتدي إلى مراعيها، وتنقاد لأربابها أصحابها، وهؤلاء لا ينقادون لربهم وإلههم، لا إله إلا هو، ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، بل ينسبوا يعني يوجهون العبادة لغير من خلقهم للأصنام وغيرها. ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، لا تعتقد بطلان النبوة ولا بطلان التوحيد، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق. والبهائم كما يعني قال تعبد الله عز وجل، تسبح الله، جيد، وأيضا عندما تأتي لتأكل من المرعى وترى شيئا أمامها يهلكها ماذا تصنع؟ تبتعد عنه. هؤلاء يرون ما يؤدي بهم إلى النار ويقتحمون، فالبهائم خير منهم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. شوف لا إله إلا الله بنتقل فينا يعني من شيء إلى شيء. يتحدث عن التاريخ، كان يتحدث عن التاريخ قبل قليل، تحدث عن قوم نوح وعن عاد وعن ثمود وعن أصحاب الرس، وتكلم عن قوم لوط، وتحدث عن استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم على آلهتهم واتخاذهم هواهم إلها من دون الله، ثم بين حال الكفار وأنهم أضل سبيلا، ثم جاء إلى شيء كوني يعني يتحدث عن الظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم تبصر إلى صنع ربك في الظل كيف مده من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس. يعني تسفر يطلع الفجر صح، يبقى ظل ظل ظل ظل حتى تطلع الشمس، هذا مد الظل، ويختلف يعني بحسب أوقات السنة. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أي كيف مده من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس وهو ظل لا شمس معه، ثم تطلع فتكون ظلال الأشياء الشاصة طويلة ممتدة إلى جهة الغرب، تطلع الشمس بعدين بيكون ظل الأشياء الشاصة الطويلة إلى الغرب، يبقى الظل مع يعني ارتفاع الشمس يقصر يقصر يقصر، ثم إذا ذهبت إلى جهة الغرب انتقل هو إلى جهة الشرق. هذه آية من آيات الله عز وجل. ولو شاء لجعله ساكنا، أي بسكون الشمس جعل الظل ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، على ما يستدل بأحوالها على أحواله، وذلك لأن الظل يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص ويكون بعكس اتجاهها. صح، الظل بعكس اتجاهه، لذلك لما واحد يصور مثلا تصوير ليس حقيقي وراء شيء مثلا ليس طبيعيا وإنما صورة، يستدلون على أن هذه الصورة خاطئة بالظل، يقول لك هو ظله الآن إلى جهة اليمين وظل الأشياء اللي وراء إلى جهة اليسار، فإذا الصورة ليست حقيقية التي خلفها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ثم قبضناه إلينا، إذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه في الجو شعاع الشمس قبضا يسيرا على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس. وهو الذي جعل لكم، وهذا الظل يسبح الله الظل. صح، ايش قال الله عز وجل في سورة الرعد يا شيخ فهد؟ ايش؟ لا ليس هذا اللي فيها الظل. قال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طيب، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يستر الأشياء ويغشاها مثل اللباس، والنوم سباتا راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال وليكمل الإجمام والراحة، وجعل النهار نشورا، شبه اليقظة بالحياة بعد الموت كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو سبحانه يعني هذا الذي يصنع هذه الأشياء هو المستحق للعبادة لا الأصنام. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني يجعلها مبشرة بين يدي رحمته من المطر والغيث. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الطهور الطاهر المطهر، لا يأتي ماء السماء على شيء متنجس إلا على شيء متنجس أو قدر إلا طهارة. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لك وأنزلنا من السماء ماء طهورة، يعني ما أزكى الشاي بالنعناع مع ماء المطر اللي نازل من السماء يعني مباشرة. طيب لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه، لنحيي به أي بالماء المنزل من السماء بلدة ميتا بإخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، أي نسقي ذلك الماء. والأناسي جمع إنسان مثل سرحان وسراحين، فجعلوا الياء عوضا من النون. نعم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، كررنا ذكر أحوال الإضلال وذكر إنشاء السحاب وذكر إنزال المطر في القرآن، يعني تجد القرآن فيه أشياء تتكرر لكن بأساليب مختلفة. ليش؟ ليتفكروا ويعتبروا، فنزيد منه في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منها ليذكروا به ويعتبروا، ليذكروا به ويعتبروا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كفران النعمة، كفران النعمة جحدها، رفضوا الاعتراف بنعمة الله عليهم في إنزال المطر، فلم يحمدوا الله عليه ولكن نسبوه إلى الأنداد أو الأنواء، فقالوا مطرنا بنوع كذا ولم يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. لذلك مرة صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على إثر سماء كانت بالله على إثر مطر، فقال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني نسبة المطر إلى الأنواع وهي منازل، يعني للنجوم نسبتها، نسبة المطر إليها هذا كفر أكبر، لكن اعتقاد أنها سبب هذا كفر أصغر، لكن اعتقاد أن الفصل أو هذا الوقت ظرف لنزول المطر هذا جائز. نقول مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا، أو إذا طلع النجم الفلاني هذا وقت لنزول المطر، اعتباره ظرف ما في بأس، لكن اعتقاد أنه هو الذي ينزل المطر وينسب إليه إنزال المطر هذا كفر أكبر، اعتقاد أنه السبب هذا كفر أصغر. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، هذه فيها منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هي المنة؟ من يعرف؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، إنه ما بعث وإنما بعثه هو صلى الله عليه وسلم للكل، واضح؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم، ولكننا لم نفعل ذلك، بل جعلنا نذيرا واحدا وهو أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الجهاد، فلا تطع الكافرين، بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن واتل عليهم ما فيه. نستمر المستعجل. طيب نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.